الرحمن الرحيم يبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا واتقوا أجر الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوا وخافوا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا أريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله فآمنوا بالله ورسله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربما إنما سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع إنك لا تخلف لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى صدق الله العظيم.